اللي في الصورة دي اسمها بشاير، وده اسمها ووصفها، لأنها من ساعة ما دخلت حياة ناس وهي عمالة تهل بالبشاير. بس أي حاجة بتيجي من خلال بشاير أكيد من اختيار الشيطان. قصة مليانة بالمفاجآت لحد آخر لحظة. بشاير في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ في الجيزة، وتحديدا في مدينة الصف، الساعة 9 بالليل، أحمد راشد قاعد مع مجموعة من صحابه في قهوة جنب البيت بتاعه على طول، وعازم صحابه اليوم ده اللي ما بيشوفهمش كتير. وأحمد راشد شغال بقاله فترة طويلة في واحدة من دول الخليج، واستقر في مصر من 8 شهور بس. وعلى الساعة 9:30 بالليل يجيله تليفون من مرات أخوه إنه لازم يجي بسرعة لأن أخوه تعبان جدا. فأحمد يقلق لأن أخوه ده هو اللي أصغر منه في السن، ويتحرك هو واصحابه ويركب مع واحد صاحبه عند توك توك، وفي اقل من 10 دقايق يوصل البيت، لانهم فعلا كانوا جنب البيت على طول. والبيت ده هو عبارة عن بيت عيلة، احمد ساكن في الدور الثاني واخوه كارم راشد ساكن في الدور الاول. احمد يخبط على الباب علشان تفتح له مرات اخوه، ومرات اخوه دي تبقى بشاير. يدخل الشقة بسرعة علشان يطمن على اخوه كارم، واصحابه واقفين تحت علشان يطمنوا على كارم هما كمان. لكن بعد اقل من 10 دقايق صحابه يلاقوا ان احمد شايل كارم اخوه على كتفه ونازل بيه بسرعة، وكارم في الوقت ده كان فاقد الوعي تماما. وفي نفس الوقت ده احمد يطلب من بشاير مرات اخوه انها تفضل قاعدة في البيت علشان تراعي ولادهم الصغيرين، ويطلب من صحابه انهم يتحركوا على المستشفى بسرعة علشان يلحقوا اخوه. وبالصدفة المستشفى برضو كانت قريبة جدا من البيت، وفي اقل من 10 دقايق احمد واصحابه يوصلوا بسرعة على المستشفى ويدخلوا على الطوارئ. بس الدكاترة اول ما يشوفوا كارم يعرفوا ان كارم متوفي، يعني هو واصل المستشفى اصلا متوفي. ومع فحص جثمان كارم الدكاترة يلاحظوا ان في اثار قيء موجودة على البنطلون بتاعه، لكن التيشيرت اللي كان لابسه كان نظيف تماما، وكمان واضح ان وشه متنظف كويس وان ريحة الصابون اللي اتغسل بيها وشه لسه موجودة. ولان المسافة بين المستشفى والبيت قريبة جدا، فكان كل الحاجات اللي موجودة لسه ظاهرة قدام الدكاترة، زي ريحة الصابون او اثار القيء اللي موجودة على البنطلون. بس اهم ملاحظة يشوفها الدكاترة ان الوفاة شكلها مش طبيعي، وعلشان كده الدكاترة تبلغ رجال الامن. وبعد مدة قليلة جدا يوصل رجال الامن على المستشفى ويبدأوا في فحص جثة كارم، ويلاحظوا فعلا ان الوفاة شكلها مش طبيعي، وان في اثار موجودة على الرقبة بس مش واضحة قوي. بس اهم ملاحظة تلفت انتباه رجال الامن ان في خيط رفيع جدا موجود على رقبة كارم، وعلشان كده الشك عند رجال الامن يزيد اكتر، لان الوفاة فعلا شكلها مش طبيعي وفي اثار موجودة على الرقبة، بس الخيط ده هو اللي يأكد شكوك رجال الامن. ويطلب رجال الامن من احمد انه يفضل موجود علشان يسألوه كام سؤال، وفي نفس الوقت يتم نقل جثمان كارم على الطب الشرعي. ويسأل رجال الامن احمد هو ايه اللي حصل بالظبط، فيحكي احمد لرجال الامن انه كان قاعد مع اصحابه على القهوة، وعلى الساعة 9:30 بالليل بشاير مرات اخوه تتصل بيه وتقول له ان كارم تعبان جدا. وعلى الرغم ان كارم اليوم ده كان طبيعي جدا، لانه تقريبا معظم اليوم بيكون موجود مع احمد لانهم شغالين مع بعض. وفي اليوم ده كارم يوصل على البيت ويتعشى، وبعدها يدخل علشان ينام، لحد ما بشاير كلمت احمد علشان يلحق اخوه. ويعرف رجال الامن ان بشاير موجودة في البيت ومعرفتش تيجي على المستشفى لانها قاعدة مع اولادها الاتنين، واحد عنده 3 سنين وواحد عنده سنة. وطبعا بشاير صعب تسيبهم لوحدهم، ويبلغ رجال الامن احمد انهم نقلوا جثمان كارم على الطب الشرعي لانهم شاكين ان في شبهة جنائية، والطب الشرعي هو اللي هيحدد هل فعلا في شبهة جنائية ولا لا. ويلاحظ رجال الامن ان من ساعة ما احمد سمع المعلومة دي شكله اتلخبط وكأنه اتصدم من اللي سمعه. المهم تبدأ مجموعة من رجال الامن في جمع كل المعلومات عن كارم وعن دايرة علاقاته، وهل عنده مشاكل مع مراته بشاير ولا لا، لانه برغم الشكوك اللي عند رجال الامن بس احتمال فعلا تكون الوفاة طبيعية. ومع جمع المعلومات والادلة يعرف رجال الامن ان فعلا في مشاكل بين كارم وبين بشاير، برغم ان كارم زي ما بيقولوا كده ما كانش مخلي بيته محتاج حاجة، شاب شقيان وعنده 31 سنة وشغال برضه في واحدة من دول الخليج، وشغله ده كان مع اخوه احمد. وكارم متجوز بشاير بقاله 5 سنين، وقبل الجواز كان اصلا شغال في واحدة من دول الخليج، ومن ساعة ما اتجوز كان بينزل اجازة مرة واحدة في السنة. ومن حوالي 8 شهور عقد العمل بتاعه وبتاع احمد اخوه يخلص، ومن ساعتها نزلوا مصر واستقروا هناك. المهم رجال الامن تسأل اصحاب احمد اللي كانوا معاه على القهوة ساعة لما جالوا التليفون، لانهم اتحركوا معاه على البيت وراحوا معاه على المستشفى، فاحتمال يكون لفت انتباههم اي حاجة، واحتمال كبير تفيد رجال الامن. وكلهم اجتمعوا على معلومة واحدة، ان احمد اول ما جاله التليفون من بشاير اتحرك بسرعة على بيت اخوه اللي هو في نفس الوقت بيت احمد، وبعد اقل من 10 دقايق ينزل وهو شايل كارم اخوه على كتفه ويطلب منهم يروحوا على المستشفى على طول. بس يسمع رجال الامن معلومة من واحد من اصحاب احمد غريبة جدا، ان احمد اليوم ده هو اللي عزم صحابه كلهم على القهوة، برغم ان دي مش عادته، وبرغم انها ممكن تبان معلومة عادية، لكن طالما لفتت انتباه صاحبه يبقى اكيد دي حاجة غريبة واول مرة تحصل. وهنا يربط رجال الامن المعلومات ببعض، اللحظة اللي احمد سمع فيها ان في شبهة جنائية وشكله اتلخبط، وفي نفس الوقت المعلومة اللي بتقول ان اول مرة يعزم صحابه ويقعد لوقت متأخر كده، لان الطبيعي بتاع احمد ان بيخلص شغله وبيرجع بيته على 6 أو 7 بالليل بالكتير، وانه نادرا ما كان بينزل يقعد مع اصحابه على القهوة. المهم يوصل تقرير الطب الشرعي، التقرير بيقول ان كارم اتعرض لكمية كبيرة جدا من السم، والسم ده كان محطوط في قطع جاتوه، وقدر رجال الطب الشرعي يحددوا المعلومة دي من بقايا الطعام اللي كانت موجودة في معدة كارم لسه. بس الغريب انه برغم كمية السم دي الا انها مش سبب الوفاة، لان سبب الوفاة هو الخنق، بس الخنق ما كانش بالايد، كان من خلال قطعة قماش تم لفها على رقبة كارم وتم شدها بقوة من الاتجاهين، وواضح انه تم استخدام قطعة قماش لان اللي عمل كده كان قاصد يقلل الاثار اللي موجودة على الرقبة، وبكده هي جريمة قتل واضحة، وواضح جدا انها حصلت في البيت، وبالتأكيد بشاير مراته ليها علاقة بالموضوع وتحديدا في جزئية السم. المهم يفرغ رجال الامن كاميرات المراقبة اللي حوالين البيت، ويلاحظوا ان بشاير كانت واقفة عند الفرن اللي جنب البيت وبتشتري منه جاتوه، والكلام ده كان الساعة 4 العصر، وده قبل ما يرجع كارم من شغله الساعة 6 المغرب. بس يلاحظ كمان رجال الامن في كاميرات المراقبة ان احمد اخوه وصل البيت الساعة 5 ونزل تاني الساعة 5:15، وراح على القهوة الساعة 6، ومن ساعتها وهو قاعد هناك. ودي معلومة تعتبر مهمة جدا لرجال الامن، لان خط سير احمد في اليوم ده كان متغير تماما، الطبيعي بتاعه ان يرجع البيت على 6 أو 7، في اليوم ده هو راح البيت الساعة 5 ونزل 5:15، وكمان فضل قاعد على القهوة لحد ما بشاير كلمته، وطبعا وارد جدا يكون كل ده مجرد صدفة. المهم يطلب رجال الامن من بشاير انها تيجي للتحقيق معاها وتقول ايه اللي حصل بالظبط. بشاير قالت لرجال الامن ان كارم جوزها وصل البيت الساعة 6 وكان جايب معاه جاتوه، والجاتوه ده علشان يحتفل مع اولاده بمناسبة معينة، وكارم اكل الجاتوه مع مراته مع اولاده وبعدها دخل الاوضة بتاعته، بس هي لاحظت ان في حالة سكوت وانه ما بيتحركش تماما، وعلشان كده كلمت احمد اخوه اللي عارفة انه على علاقة بيه قوية جدا علشان يلحق اخوه كارم. وفي الوقت اللي رجال الامن بيعملوا التحقيق مع بشاير، كان في فريق تاني من رجال الامن بتفحص تليفون بشاير كويس جدا، وده لانهم ما كانوش مطمنين ليها خالص، ومفيش اي بشاير خير طالعه من ناحيتها، نظراتها غريبة وتحسها مخبية حاجة. المهم بعد ما يخلص رجال الامن فحص تليفون بشاير يكتشفوا فعلا ان في علاقة مش طبيعية بين بشاير وبين احمد اخو كارم. صحيح الطبيعي يكون في علاقة بينهم بحكم انه اخو جوزها، وبحكم انهم كانوا شغالين مع بعض في الغربة فترة طويلة، لكن شكل العلاقة في الرسائل بتقول انها ما كانتش علاقة عادية، وده يخلي رجال الامن مستغربين جدا من طريقة بشاير، هي فعلا على علاقة باخو جوزها ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ فيقرر رجال الامن انهم يجربوا حاجة مع بشاير واحتمال تنجح، وده لانها ما عندهاش اي سوابق اجرامية، صحيح هي كانت شيطان بس ما كانش حد من اللي حواليها عارف. المهم يستكمل رجال الامن التحقيق مع بشاير، بس يقولوا لها حاجة غريبة، يقولوا لها ان احمد اخو كارم اعترف بكل حاجة، والحقيقة انهم بمجرد ما قالوا كده وش بشاير اتغير، وما توقعش رجال الامن اللي بشاير قالته. اول ما بشاير سمعت ان احمد اعترف بكل حاجة، فقالت لرجال الأمن إن ملهاش علاقة بحاجة، هي بس حطت السم لجوزها، إنما اللي قتله هو أخوه. صدمة كبيرة لرجال الأمن، يعني بشاير هي اللي حطت السم، إنما اللي قتل جوزها هو أخوه. وتكمل بشاير باقي المعلومات وتقول إن حتى السم اللي اشتراه هو أخوه، وإنه وصل في نفس اليوم ده الساعة 5 وكان معاه سم فران، وخبط عليها وادهولها زي ما اتفقوا بالظبط. وفعلا اللي قالته بشاير هو اللي كان ظاهر في كاميرات المراقبة. وهنا لازم نعرف مين بشاير ومين كارم، وإيه اللي حصل بينهم خلال ال5 سنين اللي فاتوا قبل ما تحصل الجريمة دي، وإيه شكل العلاقة اللي بين بشاير وبين أخو جوزها اللي هو أحمد. 2019 في الجيزة وفي مدينة الصف، كارم شاب مكافح وعايش مع أهله في نفس المدينة، ومسافر لواحدة من الدول العربية من سنة 2016 وشغال هناك، واللي ساعده على السفر هو أخوه الكبير أحمد اللي شغال هناك قبله بكذا سنة. وسنة 2019 كارم يقرر أنه لازم يتجوز، وأنه أخيرا اختار شريكة حياته وهي بشاير. وبرغم أن بشاير معروفة في المنطقة أنها بتاعة مشاكل، إلا أن في سبب ما يعرفوش غير كارم الله يرحمه خلاه يعجب بيها. وفي نفس السنة دي اللي هي 2019 كارم وبشاير يتجوزوا، لأنه كان مجهز شقته وكان مجهز كل حاجة، ويقعد في بيت العيلة في الدور الأول، أحمد أخوه في الدور الثاني، ووالده والدته الله يرحمهم كانوا في الدور الثالث. المهم تمر 3 سنين، وخلال الوقت ده ربنا يرزقهم بطفل. وخلال ال3 سنين كارم كان بينزل مرة واحدة بس أجازة في السنة، يقعد شهر ويرجع يسافر تاني. وبشاير في الوقت ده كانت مركزة مع أحمد أخو كارم جدا، وده لأنه أغنى ومعاه فلوس أكتر، وكان وضعه في السفر مستقر أكتر، ده غير إن أخو جوزها الكبير وكان متحكم في شكل حياتهم جدا، وكارم كان بيثق في رأيه وبيمشي وراه في أي حاجة. المهم بعد ما تخلص السنة الرابعة بعد جواز كارم تحصل مشكلة في عقد العمل لكارم ولأحمد، وساعتها ينزلوا مصر ويستقروا فيها. وفي الوقت ده يقرروا هما الاتنين انهم يفتحوا مشروع، بس كارم يخاف يفتح المشروع ويغامر بفلوسه، وقرر انه هيشتغل عند حد، إنما أحمد رفض إنه يعمل كده وقرر إنه هيفتح مشروع. وده خلى بشاير تشوف إن أحمد دايما بيفكر أحسن وإن قيمته وسط الناس أكبر، وعلشان كده بشاير كانت معجبة بأخو جوزها، وكان السؤال إيه المانع لما تعمل معاه علاقة؟ طيب هل بشاير كانت خايفة طول السنين اللي فاتت تعمل معاه علاقة؟ خالص، بشاير كانت عارفة طول الوقت هي هتتصرف إزاي، هي بس كانت مستنية الفرصة. من ساعة ما اتجوزت كارم وهي كانت معجبة بأحمد جدا، بس ما كانتش عارفة تعمل ايه، لانه دايما كان مسافر مع جوزها على طول، بس المرة دي هما خلاص استقروا في مصر وبقى جنبها طول الوقت. وفعلا بشاير تبدأ تلفت انتباه أحمد، وأحمد في الوقت ده كان واخد باله بس ما كانش فارق معاه، ولا كأنها مرات أخوه. وقبل 6 شهور من ارتكاب الجريمة دي بشاير تعزم أحمد عندها في البيت بحكم أنه أخو جوزها وعم العيال، وتقول له أن عندها مشكلة مع كارم جوزها وعايزة تتكلم معاه شوية. وفي نفس اليوم ده بشاير تقدر تسيطر على أحمد وتخليه يعمل معاها علاقة في بيت أخوه وعلى سرير أخوه، أكثر من كده ما شفتش. ومن اليوم ده بقى ده اللي بيحصل كل يوم، كارم ينزل على الشغل وأحمد ينزل على بيت أخوه، ويفضل بشاير وأحمد مقضيين مع بعض الوقت لحد قبل ما جوزها يرجع بشوية. ولو سألت نفسك هي الولاد في الوقت ده كانوا فين، هقولك إن بشاير كانت بتتصرف. وبعد ما يمر 2 شهر على العلاقة القذرة دي بشاير تبدأ تفكر تفكير تاني، أحمد أخو جوزها غني ومش متجوز، طب تعمل ايه علشان تخليه يتجوزها؟ لازم كارم جوزها يموت، وفي الحالة دي هيبقى قدام الناس عادي جدا ان جوزها لما مات عم العيال هو اللي اتجوزها، وطبيعي هو اولى ان هو اللي يتحمل مصاريفهم وحياتهم. وتبدأ بشاير تفكر ازاي تشتغل على الفكرة دي، وفي نفس الوقت كانت عارفة انه صعب جدا تفاتح احمد في الموضوع ده وتقول له انهم عايزين يقتلوا اخوه، وقررت انها لازم تسيطر على احمد بزيادة من خلال الحب والعلاقة، وان ممكن من خلال العلاقة دي تسيطر على تفكيره. لكن بشاير ما كانتش عارفة ان احمد اخو جوزها كان اوطى منها بكتير، لانه بعد ما تمر 3 شهور على العلاقة القذرة دي احمد هو اللي يقول لها انه كان كان يتمنى يتجوزها، وانه لو كان شافها قبل كارم كان هيتجوزها على طول، وانه نفسه باي شكل ما يكونش كارم ده موجود. شفت حقارة اكتر من كده؟ المهم بشاير لما تلاقيه بيفكر كده فتقوله على اللي هي بتفكر فيه على طول، واحمد يسمع منها الكلام ويقتنع بيه. وفعلا كل اللي يفكر فيه ازاي حد هياخد منه بشاير حتى لو كان اخوه. شفت بشاير لما دخلت العيلة دي هلت بالبشاير ازاي؟ ويمر شهر كمان ويتفقوا على كل حاجة، بس كان ناقص الخطة، والخطة في البداية كانت معتمدة على السم وبس. السم هيتحط الكارم بس بشرط ان لازم تتعمل خطة معينة هقولكوا عليها، والجزء التاني من الخطة ان لازم احمد اليوم ده يكون برا البيت ويكون معاه شهود كتير انه كان قاعد في مكان وان جات له مكالمة وتحرك على اساسها. والشرط في موضوع السم ده ان كارم في نفس اليوم اللي هيتفقوا فيه على تنفيذ الخطة ان يجيب اكل من نفس النوع. وبالصدفة تعرف بشاير ان كارم اليوم ده هيجيب معاه جاتوه، فتتصل باحمد وتقول له يجيب سم وهي تنزل تشتري جاتوه، ولما يجيب لها السم تحط السم في قطع الجاتوه اللي هي جايباها، ولما كارم يجيب الجاتوه تخلطهم على بعض، وبكده لو جات له حالة تسمم محدش هيعرف ان السم اتحط جوه البيت، لان كارم جايب معاه جاتوه برضه من بره. وبعد ما كارم يوصل البيت وبشاير تاخد منه الجاتوه، تدخل على المطبخ وتحط السم في قطع الجاتوه اللي هو هياخدها، وبعد ما ياكل الجاتوه يدخل الاوضه بتاعته، وبعد ربع ساعه يبدا يتالم من المعده جامد جدا. تقوم بشاير تدخل اوضه ولادها وتقفل عليهم الباب، وده علشان تثبت لكل الناس انها كانت قاعده في الوقت ده مع ولادها. وبعد نص ساعة تدخل عليه فتلاقيه لسه قاعد بيتألم لكنه ما ماتش، فواضح ان السم ما كانش قوي كفاية ان يقتل كارم. فكلمت احمد وهي عارفة ان وسط اصحابه علشان تقوله ان اخوه تعبان، بس لما يوصل البيت يكتشف ان اخوه ما ماتش، وكده الموضوع والخطة كلها هتبوظ، كارم لازم يموت. فيتحرك احمد بسرعة على البيت ومع اصحابه ويطلع بسرعة، وعارف ان مقدموش وقت طويل علشان ياخد قرار، فيطلب منها قطعة قماش ويلفها على رقبة اخوه ويشدوها هما الاتنين من الناحيتين. في الوقت ده كارم كان بيبص على احمد اخوه الكبير وهو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، هو كان متخيل ان اخوه جاي علشان يلحقه. وبعد ما يتأكدوا ان كارم مات يشيلوا احمد بسرعة على كتفه وينزل لاصحابه علشان يروحوا على المستشفى، لحد ما الدكاترة اللي في المستشفى ما يقتنعوش باللي شوفوه ويبلغوا رجال الامن وتحصل الاحداث اللي حكيناها. وطبعا بعد اعترافات بشاير بكل اللي حصل يتم التحفظ على احمد وتوجيه ليه جريمة القتل، واللي برضه انكر كل حاجة وقال ان ملوش علاقة باللي حصل، لكن طبعا كل الادلة بتأكد ان احمد وبشاير كانوا متفقين على كل حاجة. وبعد ما التحقيقات ما تخلص ويتم تقديمهم للمحاكمة يتحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. والحقيقة ان هما الاتنين لايقين على بعض جدا، كارم كان نفسه يعمل حياة كويسة ومحترمة، وكان نفسه يعيش مراته بشاير وولاده في حياة كويسة، بس للأسف كارم من الأول اختار غلط. وبرغم انه كان واخد اخوه الكبير قدوة وكان دايما باصص عليه ومبسوط بنجاحه، ما كانش عارف ان اخوه الكبير هو اللي كان باصص عليه وكان بيحقد عليه في حياته. واحمد ده انسان غريب جدا، صعب انسان طبيعي يعمل او يفكر يعمل كده في اخوه. وبشاير دي نقول الحمد لله انه اتحكم عليها بالاعدام، واحدة دخلت بيت وقررت انها تعمل علاقة مع اخو جوزها، وتوصل الموضوع لمرحلة انها تخلي اخو جوزها الكبير يقتل جوزها، كل ده علشان طمعانة في شوية فلوس ملهمش أي قيمة في مقابل إنها خسرت حياتها وخسرت ولادها. سلام عليكم.